ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الحويني لما رأى قال له باسم، ما الذي أتى بك هنا الكويت؟ قال والله جيت أعمل وكذا، والفيزا هذه عشان يستخرجها دفع أمواله، دفع أمواله. فقال له ترك دعوتك وجيت هنا؟ هذه الكلمة فقط قالها له الحويني. جاءني وهو يبكي وجدا منزعج من نفسه وكاره نفسه. جاء العيد يتصل علي رقم مصري، ألو أهلا، من؟ باسم، السلام عليكم شيخ عبد الله، أنا جيت عايدك وكذا. قلت له طيب أنت وين؟ هذا رقم مصري، أنت رحت مصر إجازة؟ قال لي لا أنا رحت مصر للأبد. قلت كيف؟ قال والله خلاص، قال كلمة الشيخ أب إسحاق، هكذا كان يقول، قال كلمة الشيخ أب إسحاق هذه يعني فعلت بي الأفاعي، يعني فعلا فعلا أشعرني أني رجل دني، أني رجل أمشي ورا فلوس بس. يعني هذان النموذجان الآن حين أحدثكم عنهما، وتذكر يعني بعض الناس الذين يقفون أمام العلم ويقول بلا بلادي بلادي بلادي وكذا وهذا الكلام، ثم بعد ذلك تجده عند أول فرصة يذهب إلى أوروبا ويعيش هناك ويتحمل إشكاليات تمس بعقيدته وبمنهجه وبدينه وبكذا، وهو عايش وهم الاحتياج أنه والله أنا محتاج إلى كذا وكذا، وفي الواقع أنه هذا احتياج نسبي لا يقدم على الدين، وهذا وهناك غيره ما يسده، وأينما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أين الإيمان بهذا؟ لهذا علينا أن نفهم أن كل شيء سوى الله نسبي، ألا كل شيء ما سوى الله باطل، إلا ما تابع، الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، إلا ما كانت تابعا لهذا، تابعا لعلاقتك بالله تبارك وتعالى، لأنه الله هو الذي أوجدك وإليه مصيرك، ما سوى ذلك لا تعظم شيئا بزيادة. إيش يقول الناس عنا؟ ومتى رضي عنك الناس؟ من الذي أجمع عليه الناس أصلا؟ الناس ربما ذموك لشيء ثم بعد ذلك تراه هم يفعلونه، مثل قصة صويحبات يوسف، يعني كلما رأيت ذم الناس تذكر ما الذي حصل للأنبياء لما جاءوا للناس ما يكرهون. كما أقول لك أنت لا تجعل الناس غاية لا إرضائهم ولا عدم إرضائهم، بل اجعله تبعا، إن جعل الله عز وجل لك قبولا بين الناس فقل الحمد لله، وإن امتحنت بعض أهل السفة فاستعن بالله واجعل قلبك مع الله، ولا تدخل في وهم الاحتياج وأنني وأنني وأنني. الله عز وجل، تخيل أنت الآن ترى المعاقين، ترى أعمى، ترى أطرش، ترى مشلولا، ترى كذا ترى كذا، ويعيش حياته ويعيش عادي، ممكن تسمع في وقت في بعض الأحيان يضحك، في بعض الأحيان يكون سعيدا لا مشكلة، أحيانا بعضهم مجنون وتراه يضحك ما عنده مشكلة، ونحن فقط عند فقدان بعض الأشياء ترانا ندخل في ضيق أو نفكر بالحرام أو مقاييسنا أو نشعر أن التدين هذا الثقل على صدورنا لأنه أفقدنا كذا وكذا، أو أننا يعني خسرنا صديقا. نوح قيل له إنه ليس ابنك، مو صديق، مو زوجة، مو امرأة، ولد فلدت كبدة، خلاص، ومع ذلك يعاش ما في مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لا تهدي من أحببت، عم الذي أحسن إليه ومات وهو محسن إليه، قال شوف ترى راح يروح النار. يعني انظر ما الذي سيقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، ومع ذلك احتياج النبي صلى الله عليه وسلم وحبه لأبي طالب مسألة نسبية، ما تصمد أمام المطلق، أمام محبته لله عز وجل لا تصمد. هذه نقطة لابد أن نفهمها، أحبب من شئت فإنك مفارق، وفارق. لا يقع في ذهنك هذا الأمر أنه كيف ها. وأحيانا سبحان الله فهذا التعلق وهذه الأمور وما تزرع الرأسمالية المتوحشة حين يفهمونك أنك لابد أن تكون موظفا في الصورة بالصورة الفلانية، لابد أن تعيش بالصورة التي هم رسموها ببنوكهم بوضعهم بعملاتهم بقواعدهم للسعادة بالحلم الأمريكي بكذا بنموذجهم المعيشي، أنك لا يمكن أن تعيشي إلا أن تكوني تخرجين وتعملين بالصورة الفلانية. لا لا لا لا، كلها أوهام، كلها أوهام. لكي تعرف أنه وهم انظر إلى الأمثلة التي ضربتها لك والله المستعان، وانظر إلى الصحابة كيف قلبوا حياتهم رأسا على عقب من أجل الدعوة وفي بداياتها وفي النأنأة. والله المستعان.